إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء لمساته فنية زميل رأفت موسى، رئيس تحرير أحمد دياب، الإخراج كريم فرج. ويسعدني أن أكون مع فريقي الكريم هشام محفوظ، وينضم إلينا بالطبع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. الصوت إذا كان مرتفع بعض الشيء أدينا بأخفض الصوت. أستاذ أحمد رفعت، أهلا بسيادتك يا فندم. أهلا يا دكتور. أهلا يا فندم. ألو. أيوة دكتور، مع حضرتك. زي حضرتك، والصوت أعتقد كده مظبوط يا فندم في البداية. لا ممتاز كده، تمام. الكاتب المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت، العديد من الملفات، العديد من الموضوعات والتحديات، وهذا قدر مصر. لو تقدر لينا يا أستاذ أحمد، في البداية هناك يعني خبر بيتصدر صحافتنا: مصر الأولى إقليميا وقاريا والخامس عشر عالميا في مؤشر كيرني لمواقع الخدمات. فاسمح لي نبتدي بهذا الموضوع. يعني هناك العديد من الخدمات المقدمة من قبل الدولة المصرية والقيادة السياسية المصرية. تعليقا على ذلك، ماذا يقول الكاتب المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت مواجهة للمنصات التي تقلل من حجم المبذول؟ لا، ده احنا لان احنا بس عملنا قفزة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفترة اللي فاتت، فعملنا قفزة كمان في هذا الموضوع من النوع او هذا النوع من الخدمات. يعني احنا عندنا قدرة دلوقتي يا دكتور ان احنا بس ده جايب بس بجهد يعني اكتر من جهاز واكتر من جهة واكتر من وزارة، لكن كله مبني على فكرة التكنولوجيا والاتصالات الحديثة والكمبيوتر، ودخلنا حتى علوم الإحصاء في الموضوع، فقادرين نعمل رصد اولا للسكان، السكان بقى نقسمهم ونشوفهم قدام عينينا. يعني ده تقدر تشوفهم كويس، تشوف نسبة الفقر، تشوف نسبة الأمية، تشوف نسبة البطالة، تشوف الأمراض المختلفة في بطول مصر وعرضها، تشوف أماكن اللي محتاجة عمل ومحدش بيروحها. يعني حبيبها فيه العكس، يعني في أماكن فيها فرص عمل كتير محدش مقبل على العمل هناك. بنشوف فرص الاستثمار، بنشوف حتى اللي عندهم مشاكل مثلا في الغارمين والغارمات، فقادر تتواصل مع كل فئات وعناصر المجتمع، وبالتالي قادر تقدم خدماتك. الفترة اللي فاتت شهدت هذا النوع من يعني العمل في مصر، والأمانة متقدم وهذه بشهادة دولية، متقدم على أفضل ما يكون. ففي اليوم حق طبعا أنه نتصنف ونبقى موجودين على خريطة الموضوع عالميا، خريطة الإقليمية والقارية والعالمية بالضبط. نعم. طبعا حضرتك تتابع التحديات الكثيرة التي تواجه مصر، وتواجه طبعا الكثير من الأمور التي تدخل تحت بند الأمن القومي طبعا. ولو نقلنا السؤال وأخذ بعد جغرافي على أرض السودان، الآن قوات برية مصرية، قوات بحرية، يعني أفرع كثيرة من القوات المسلحة والتدريبات المشتركة، حماة الوطن، في ظل التحديات الراهنة حضرتك، مثل هذه التدريبات هناك من يحاول النفخ في النار، ومن يحاول الاصطياد في الماء العاكر، ومضطر طبعا بدأت أستخدم هذا المصطلح كثيرا في الآونة الأخيرة، لكي يعني يفقدوا مسار الأهداف والرسائل التي يمكن أن توجه من قبل القيادة المصرية والسودانية في مثل هذه التدريبات المشتركة التي لها نظير أيضا، تدريبات مشتركة مع الإمارات أيضا. قراءة سيادتك يا فندم بوضوح حتى لا نحمل الأشياء فوق طاقتها وتخرج الرسائل عن مسارها الصحيح. يا أستاذ دكتور باختصار، هي مصر كانت تحت القيادة السيسي محتاجة السنتين ثلاثة الأولانيين علشان سريعا ترجع تمارس دورها الإقليمي والعربي والأفريقي والدولي. نعم. والحمد لله أنجزتهم على أكمل وجه، عشان كده كل ما هتمر المدة في بناء مصر كل ما الدور هيزيد. لازم بس الناس كلها تبقى عارفة الحكاية دي. والله قلت لنا كده يا أستاذ أحمد من حوالي يمكن أكتر من 4 سنوات، قلت لنا كل ما الإنجازات هتزيد كل ما التحديات هتزيد أكتر. طبعا لأنه هو في قوة بتبقى متضررة من نجاح القوة مصر المصرية وبروزها، وأنه مصر تتماسك اجتماعيا وتقوى اقتصاديا وتكنولوجيا وسياسيا، نفوذها يزيد، دورها هيكبر، هيبقى على حساب أدوار آخرين. دي نظرية مش محتاجة، ده قانون كمان. يعني مش محتاج أنه حد يشكك فيه، دي من السنين، يعني ما أقول اللي بقى يضرب بقى من مئات السنين. شفنا لما تمدد دور مصر في فترة من الفترات حصلت معاهدة لندن 1840، ولما تمدد فترة من الفترات حصلت 67، ولما تمدد بس النهاردة بقى اكتسبنا خبرة من السنين اللي فاتت ومن التجارب اللي فاتت. عشان كده شفت حضرتك في بداية تولي رئيس السيسي المسؤولية ازاي كان الاهتمام بالقوات المسلحة المصرية، وبقت على أفضل وأكمل وأجهز ما يكون. الحمد لله النهاردة موجودة زي ما حضرتك بتقول في حمات النيل، موجودة في زي الثلاثة، موجودة في أكثر من مكان. ممكن فجأة تلاقي تدريبات بحرية مشتركة أنت وبينك وبين اليونان، ممكن تلاقي تدريبات بحرية مشتركة بينك ومناورات مع السعودية تبوك بالنهاردة، وصلت 7 و8 كمان بينك وبين مناورات ممكن تبقى في لحظة مع بريطانيا مع الولايات المتحدة الأمريكية مع روسيا، وعملنا أكثر من مناورة هنا وهناك وشفنا التدريبات ومدى قوتها ومدى يعني اتساعها حتى للوصول إلى تدريب على اقتحام المدن. اقتحام المدن يعني إيه؟ يعني قادر تنفذ مهام في أي مكان، قادر أنك تواجه الإرهاب في أي لحظة. فما فيش مجال في المجال العسكري الحمد لله إلا ما مصر بتعمله، وادي مع شقيقة السودان تدريبات مشتركة على أروع ما يكون وبجاهزية كاملة. ده جزء من بناء القوة المصرية الشاملة اللي هي مش بس عسكرية، لا بنبني الإنسان، بنبني اقتصادنا، بنبني عقولنا. وادي النهاردة مؤتمر للشركة المتحدة علشان القوة الناعمة تشتغل اللي حضرتك اتكلمت عنها كتير، وتقريبا خدنا فترة ما فيش حلقة تمر من غير سؤال عنها. فأنت في إطار بناء القوة الشاملة اللي اتكلم عنها الرئيس السيسي في كل المجالات، اللي محتاجة مجتمع متماسك، اللي محتاجة مجتمع واعي، وده اللي الإذاعة بتعمله من خلال هذا البرنامج وغيره. فليها حق الناس اللي يعني اللي ما مش بيحبوا مصر ممكن يبقوا في لحظة دلوقتي في لحظة التأمل، مش عارفين ايه اللي بيحصل بالضبط. مصر موجودة في كل مكان. لسه الرئيس السيسي كان في جيبوتي يعني من ساعات تقريبا، بلد عربي على أطراف الوطن العربي، القلب نفسه كان مستهدف زي ما شفنا في يعني ما يسمى بالربيع العربي. الأطراف كمان كانت مستهدفة على أكثر من صعيد. النهاردة مصر رجعت لملم وطنها العربي في القلب وفي الأطراف، موجودة في جيبوتي بلد مهم في منطقة مهمة في مدخل باب المندب، جارة لدولة تانية مهمة لينا بيها علاقات عملناها خلال السنوات اللي فاتت. يعني عايز أقول لحضرتك من 2013 من 30 يونيو لغاية النهاردة، أول من 2014 5 زيارات للرئيس السياسي أفريقي في مصر، يعني 5 زيارات الرئيس الإريتري بيجي القاهرة 5 مرات من 2014 لغاية النهاردة. 4 في الفاكير، 3 هو في القاهرة، ومرة الرئيس السيسي لما زار جنوب السودان وعمل يعني دعم ودشن العلاقات المصرية الجنوب في الجنوب السودانية إلى انطلاقة كبيرة جدا. هي منطلقة من قبل زيارة الرئيس، لكن كان طبعا زيارة الرئيس دي يعني كان أمل عند الأشقاء في جنوب السودان وزار الرئيس هناك. فتبص الخريطة، أدي حماة النيل في السودان، أدي دولة جنوب السودان تعاون على أروع ما يكون وعلى أفضل ما يكون في كل المجالات، لأن هم دولة حرمت طويلا من البنية الأساسية، ما فيش حاجة هناك خالص للأسف. وكان السبب من الأسباب انفصال جنوب السودان لأنه كانوا حاسين بتمييز وحاسين أنه إقليمهم للأسف يعني أيام النظام السابق في السودان ما فيش مشروعات خالص وفي إهمال لكل حاجة. النهاردة مصر بتعوض جنوب السودان الغياب اللي كان حاصل من التنمية هناك. تروح الناحية التانية، أدي أريتريا العلاقات معها عاملة إزاي، أدي جيبوتي العلاقات عاملة معاها ازاي. الناس بقى تبص للخريطة وتستنتج بقى ما تستنتجه. نعم اسمح لي يا أستاذ أحمد نأخذ فاصل ونواصل الحوار مع حضرتك بعد الفاصل. يعني حواري مع سيادتك هيكون حول سؤال الإعلام اليوم، سواء كان هذا الإعلام في الداخل أو الخارج. بعد الفاصل حوارنا مع حضرتك من منطلق هذا السؤال. تفضل. يا مصر يا كل وجداني، يا موال السلام والخير، أبويا وجدي وصاني عليك يا بلدنا الكبير. يا مصر يا كل وجداني، يا موال السلام والخير، أبويا وجدي وصاني عليك يا بلدنا الكبير. عشانك حزرع حوار مواجهة اليوم في مصر لحظة بلحظة مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. من جديد نرحب بفندم. هناك نمط من الأسئلة توضع تحت عنوان السؤال الملتهب، يحاول الإعلامي والإذاعي أو الصحفي في أي نافذة من نوافذ الإعلام في الداخل أو الخارج أن يحرز سبقا وشهرة، فيسأل سؤال ملتهب. الإجابة على هذا السؤال من الممكن أن تضر بمصلحة الوطن، إلى أي مدى يصدق هذا الكلام ويصح؟ ده صادق 100%. نعم طبعا، بس هو العبرة هنا بالحاجتين. نعم، المسؤولية عند هذا الصحفي والإعلامي مسؤولية الأخلاقية والوطنية، والوعي عند اللي بيجاوب. نعم، يعني في ناس عندها قدرة على الإجابة بإجابات تحصن الأماكن اللي بتشتغل فيها وتعبر عنها على أروع ما يكون من غير ما تقدم أي تبرع لأعداء الوطن، وفي ناس ممكن تنزلق إلى مزالق صعبة جدا. فبنشوف ده بالخبرة بقى بتحكم في الحالتين، حالة الإعلامي والصحفي وحالة المسؤول اللي بيجاوب على الأسئلة. بس هذا النوعي، هذا النموذج شفناه كتير وعمل مشاكل كتير. نعم، وبالمناسبة عمل مشاكل في حاجات أخرى، يعني تسبب في مشاكل ممكن يبقى مش مجالها دلوقتي، لكن أدت إلى صدور مثلا من بعض الرجال الديني غير المحسوبين على المؤسسات الدينية الرسمية، تسبب في فتاوى صعبة جدا عملت مشاكل كتير فترة من فترة. نعم، يعني لو استثمرت هذا السؤال واستثمرت أيضا إجابة حضرتك يعني المهمة جدا واضحة المعالم في سياق التحديات التي تواجهنا، ملفات التحديات كثيرة جدا. يعني في ناس أحيانا بتسأل سؤال إجابته يعني بنعم أو لا، ده ينفع في مثل هذه التوقيتات التي يعني تتسمع لكل كلمة في الداخل عندنا يعني أذان من الخارج، فتبني على الكلام الشعبي والحوارات الإعلامية التي أحيانا ما تستسهل الأسئلة والضيف يستسهل الإجابة، مما تترتب عليه يعني خطط واستراتيجيات تضر بمصلحة الوطن. إلى أي مدى يا فندم يصدق ذلك على أبرز تحدياتنا الراهنة الآن؟ لا، ما أنا بقول لحضرتك يصدق تمام، يعني بنسبة 100%. لأنه للأسف يعني ما احنا برضو قدام مشكلة ومعضلة حصل الفترة اللي فاتت، أنه احتكار وسائل الإعلام ووسائل المعلومات والأخبار ما عادش موجود. شبكات التواصل الاجتماعي خلت فيه سيولة في الموضوع. دلوقتي أي حد عنده منصة ممكن يتكلم من خلالها، أي حد عنده جورنال صغير أو موقع دلوقتي اللي هو صفحته أو حسابه قادر أنه يتكلم منه. فلما يعني وأنت كمان مستهدف من أطراف تانية عندها شغل كبير جدا على شبكات التواصل الاجتماعي قادرة انها توجه اسئلة الناس، فانت قدام مشكلة كبيرة، لانه الناس يعني لجان الكترونية بتوجه عقول المصريين احيانا وتفكيرهم في اتجاه معين، هذا التفكير بتحول الى اسئلة، هذه الاسئلة مش مطلوب انها تتسأل ولا مطلوب انها يتجاوب عنها، لانه بيبقى فيه ملفات غاية في الحساسية وغاية في الاهمية، ما يصحش تبقى على هذا الشيوع ولا على هذا التداول والتناول العام في مؤسسات مكلفة بمهام محددة، هي اللي عندها الأسئلة وهي اللي عندها الإجابات، لأن هي اللي عندها المعلومات وهي اللي عندها التفاصيل وهي اللي عندها المسؤولية. يعني ما أنا مش هروح لو حالة ما تحصل دلوقتي أزمة في منطقة معينة، مش هروح أحاسب الناس على الفيسبوك، هروح أحاسب المسؤول المكلف بهذا الملف. فعشان هو المسؤول المكلف بهذا الملف من حقه يحتكر معلومات هذا الملف لنفسه ولجهازه ولدولته، لأنه هو في الأول وفي الآخر اللي هيتحمل المسؤولية، وهو هو في الآخر المطلوب منه يعني الخروج بالملف المسؤول عنه إلى بر الأمان حتى انتهاء مسؤوليته عنه. فما ما يصحش إنه يبقى في تناول لموضوعات حساسة وأسئلة مطلوب عنها إجابات. ده في ناس بتطلب إجابات عايزاها بالتفصيل، يعني هو عايزاها بالتوقيت والطريقة الأسئلة الإيحائية. الأسئلة الإيحائية. بالضبط. يعني الألم الأحمر اللي في جيب حضرتك دوت، ده ألم أحمر؟ بيبقى بيحمر أحيانا، لأنه يعني في أمور محتاجة صب، يعني لازم تقف عند حدها. والله وده اللي يعني بنعمله او بنحاول نعمله فعلا، وفي شرفاء كتير جدا بيبقوا واعيين ومقدرين وعندهم مسؤوليه الوطنيه دي، وسايبين كل جهاز يشتغل وكل جهه تؤدي دورها. احنا بس اللي علينا ان احنا خلف كل الاجهزه دي، خلف الدوله المصريه يعني بكل مؤسساتها، وعندنا ثقه ان احنا عندنا قياده مؤتمنه. ربنا يوفقهم يا فندم. مش هتفرط اي حاجه، ربنا يوفاهم وينجح مقاصدهم ودائما يقودهم إلى القرار الذي فيه صالح ومصلحة مصر والمصريين، ودائما يحفظ ربنا هذا الوطن وقيادة هذا الوطن وشعب هذا الوطن. اسمح لي يا أستاذ أحمد، حوارنا نستأنفه بعد وقفة مع موجز لأهم أنباء الساعة 1:30. تفضل. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الساعة 1:30، معكم هشام محفوظ. مصر تؤكد استمرار دعمها لعمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة، وذلك خلال المشاركة في الاحتفال باليوم الدولي لحافظات السلام. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي ما أثير بشأن اعتزام الحكومة زيادة الرسوم الجمركية خلال الفترة القادمة. وزير المالية يؤكد أن الحكومة تستهدف تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة. الأمين العام للجامعة العربية يؤكد أهمية الدور الإعلامي الذي كشف الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي ولممارساته العنصرية خلال الأحداث الأخيرة. الإمارات تجدد إدانتها لمحاولات ميليشيا الحوثي استهداف الأراضي السعودية بطائرات مفخخة. الولايات المتحدة تعلق تطبيق اتفاقية الخدمات الجوية مع بيلاروسيا بعد أزمة الطائرة الأيرلندية. فيتنام ترصد سلالة جديدة متحورة من وباء كورونا أشد خطورة وأسرع انتشارا. انفجار بركان ثان قريب من بركان جبل نيراغوانغو في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. من القاهرة استمعتم أيها السادة لأنباء 1:30. شكرا متابعتكم. من جديد عدنا ونجدد التحية والترحيب بالكاتب المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت. مستهل الحوار مع حضرتك في البداية كان فيه قدر من السخونة، لندخل إلى الظل بعض الشيء في أجواء الداخل. والمركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي ما أثير بشأن اعتزام الحكومة زيادة الرسوم الجمركية خلال الفترة القادمة. اللي هو بس هي سمعت تعمل تاني الصدى. بعتذر يا فندم. لا العفو العفو، ده من قبل الفاصل، بس يعني قلت نهاية لك إيه على كل حال يعني معلش انا اسف. لا لا لا لا العفو يا دكتور، هي بترتبط فعلا من من من من كذا يوم برضو كان في اشاعه تانية على زياده الرسوم على الخدمات الالكترونيه الحكوميه. بمعنى ايه؟ بمعنى انه حضرتك عايز مستخرج، المستخرج ده قيمته 10 جنيه بتدفع 10 جنيه الكترونيا وبعد كده عليهم 5 جنيه مثلا ايه زياده للخدمه الالكترونيه. هذا كلام غير صحيح، وهذا النوع من الإشاعات ابتدى يضرب بقوة، لأنه شوف احنا لسه كنا بنتكلم على دور مصر ودورها يعني للعالم كله اتكلم عنه لغاية اللحظة دي في غزة، فمطلوب التشويش على حاجات كتير خارجيا ويعني داخليا، لأن احنا برضو لسه امبارح قدام خلاص بقى مستقر ومستقر في الضمير الجمعي أو الوعي الجمعي المصري أنه عندنا رئيس ما بيستحش حتى الجمعة في أماكن العمل ومواقع العمل، وبيضرب المثل بأنه مش وقت راحة خالص، لأنه قدامنا مهام كبيرة جدا وقدامنا مشروعات بنسابق الزمن عشان ننجزها، وبنختصر الوقت واللي بتعمل يعني في 5 سنين نعمله في سنة، واللي بتعمل في سنة نعمله في شهرين، لأن قبل 2014 فات شعبنا حاجات كتير جدا، في رئيس عايز يعوض هذا الشعب اللي فاته وعايز ينجز هذا التعويض على أسرع ما يمكن. يا رب الرسالة توصل، لأنه إحنا يعني غير رئيس الوزراء وبعض الوزراء وعدد قليل من المحافظين، أدي اللي وصلت لهم رسالة الرئيس. نتمنى هذه الرسالة تصل للجميع، ونتمنى نشوف كل الوزراء وكل المحافظين وكل رؤساء المدن وكل رؤساء الأحياء وكل رؤساء المجالس القروية في مواقع العمل، وبيلتقوا بالناس وبيحسوا بنبض الشارع ونبض المصريين، ويحسوا اللي عندهم احتياجات ومطالب، ويقابلوا الناس ويبقاش فيه حاجز بينهم وبين الناس. ممكن الرئيس سيادته يقابل حد مثلا كل جمعة بيديله نبض الشارع بيحسسه باحتياجات الناس، ده نفسنا يتعمم. يبقى ما فيش محافظ إلا ما بيعمل كده، ما فيش رئيس مدينة وحي إلا ما بيعمل نفس الحكاية، ما فيش وزير إلا ما بيعمل نفس الحكاية، على الأقل مع يعني الموظفين في وزارته لو تابعهم وقابلهم والتقاهم واستماعهم هتتغير حاجات كتير. لكن ان شاء الله توصل رسالة الرئيس وتبقى يعني هذا السلوك اللي فيه المصالح العام اللي فيه عمل دائم ودائب ومفهوش راحة يبقى واصل لكل الناس. لكن عشان كده تيجي الإشاعات، لا في جمارك ولا في زيادات رسوم على الخدمات الإلكترونية ولا في ضرائب جديدة ولا في أي حاجة من اللي بيتكلموا عنه إعلام الشر ليه مثلا أسبوعين ثلاثة النهاردة. في برضو حضرتك مبادرة مهمة بر أمان لرعاية صغار الصيادين، وطبعا دي مسألة إلى جانب مبادرات كثيرة جدا تتعلق بصحة المواطن وبتتعلق بمبادرة برضو إحلال وتجديد السيارات، مبادرات كثيرة جدا جدا. حضرتك لما نستجمع كل هذه المبادرات بنجد انه تصريح زي اللي احنا اتكلمنا عنه في الاول ان مصر الاولى اقليميا وقاريا و15 على مستوى العالم لمواقع الخدمات في مؤشر كيرني. فلو حضرتك هناخد نموذج مبادرة بر امان لرعاية صغار الصيادين والحفاظ على صحتهم من مخاطر المهنة وتوفير أدوات الصيد من شباك وما إلى ذلك من مراكب وتجديد المراكب وتمكين الصيادين ودعمهم من ممارسة مهنتهم في الصيد، ورصد يعني أكثر من 50 مليون جنيه في تنفيذ المبادرة الرئاسية بر أمان لرعاية صغار الصيادين. يهمني قوي حضرتك لو تسمح لي يا فندم، لأن حق الصيادين برضو علينا كبير برضو. لا ده هو اصلا ما فيش مهنه في مصر دلوقتي الا ما بتتناقش، حتى اصحاب يعني حتى غير اللي ما عندهمش مهنه اصلا، يعني العماله غير المنتظمه ما تعمل لها، فاكر حضرتك وثيقه التامين وتعمل لها المبادره الخاصه بكورونا اللي هي بتوفر يعني مبلغ شهري لغايه ما الازمه تنتهي، لانه الناس الحاله واقفه عند قطاعات كتير او على الاقل يعني وقفت في بعض القطاعات، وبالتالي محتاجين نعوض الناس. عندنا مبادرة العاملين في مجال السياحة، قبل كده نقابت الفلاحين والكلام على كارت تأميني والكلام على كارت إلكتروني بعد كده إلى آخره. فما فيش قطاع في مجموعة أو فئة من العمال بيمتهنوا مهنة معينة إلا ما في اهتمام بمصالحهم دلوقتي، والحمد لله. طبعا هي مبادرة مهمة ابتدت يعني، أو ابتدى قطاع الصيادين يلفت النظر في المشاكل الخاصة بالهجرة غير المشروعة، وبعد كده لما تعددت حوادث غياب مراكب الصيد خارج الحدود المصرية ابتدى التفكير في هذا النوع من يعني اللي من هذه المهنة يبقى فيها نوع من التأمين يقدر يرعى مصالح الناس. صندوق طبعا تحيا مصر بادل، وابتدت بقى الدولة تنظم الحكاية زي ما عملت في الموضوع اللي حضرتك اشرت اليه اللي هو احلال وتجديد السيارات. طبعا المبادرة الثانية دي احلال وتجديد السيارات كان امبارح في قرار بتحديد مبلغ قررته وزارة المالية، قرار وزير المالية امبارح للمشروع. الحمد لله الإقبال، يعني احنا نتكلم في اللحظة اللي بكلمك او على الأقل من ساعات فاتت وصل عدد المتقدمين الى 40,000. المشروع كان 2 مليار و1 من 10 2 مليار جنيه و1 من 10. السيارات المتقدمين لتجديد السيارات اكثر من 40,000 سبق العدد اللي متقدم لتحويل الى غاز. طبعا المستهدف كل الناس بيتعرف الارقام دلوقتي 1.8 مليون سياره في العشر سنين اللي جايه، اول مرحله 70,000، الثانيه نوصل ل 300 لغايه ما نخلص ان شاء الله ال 1.8 مليون سياره في العشر سنين اللي جايه. لذا حولناهم لغاز. طبعا احنا بنقلل يعني في مكاسب كتير لازم الناس تبقى واخده بالها منها، احنا بنقلل استيراد هذه المواد من الخارج، بنعتمد على الغاز اللي عندنا. فاتوره البنزين والسولار يعني كل المستوردات اللي بنجيبها من بره اللي هي قلت الحمد لله في الكام سنه اللي فاتت، قلت فيما يزيد عن 48 مليار جنيه الحمد لله وفرناهم، لكن عايزين اكتر، لان كل ما وفرنا اكتر كل ما قدرنا نصرف على مجالات تانية والمواطن يستفيد في مجالات اخرى. طبعا البيئه، عايز اقول لحضرتك انه السياره الملاكي او الاجره، طبعا الاجره بتكلف يعني بتكلف اكتر في مجال البيئه، بتكلف الدوله يعني عشان تعمل فلاتر وتعمل اجهزه وتعمل، وبعد كده تيجي كمان المشاكل اللي ناتجه عن البيئه تروح يبقى تكلفه عبء على وزاره الصحه، لان بيروح لها المرضى المصابين بالامراض الصدريه والحاجات التانية اللي بتجيلهم بسبب التلوث. لما انت بتظبط موضوع السيارات بتوفر على الصحه حاجه اموال وبتوفر على البيئه اموال. السياره الواحده بس الملاكي دي تقدر توفر لنا في السنه 10,000 دولار، بتوصل لميليون دولار للميكروباص، بتوصل ل 10 مليون دولار في السنه للاتوبيس اللي ماشي ده في شوارع القاهره عمال يلف، ده لما تحوله الى غاز بيوفر على الدوله في السنه 10 مليون دولار للاتوبيس الواحد، والمليون دولار للميكروباص الواحد، والباقي للسيارة الأجرة والملكي. فاضرب بقى في كام ألف، اضرب بقى في كام 10,000، هيدينا مبلغ كبير. في حاجة مش منظورة للمواطن العادي، العربيات اللي ماشية رايحة جاية دي على الطرق السريعة اللي حواليها حقول وغطان قادرة أنها تعمل تلوث يا دكتور لمسافة 175 متر. صحيح. يمين وشمال. يعني يمين وشمال 175 متر تلوث. لما تحط بقى الغاز والحاجات الغير ملوثه للبيئه اللي ما فيهاش رصاص، اللي ما فيهاش كبريت الى اخره، اللي هو الغاز الطبيعي، يعني قادر انك تعمل غذاء امن للناس. اللي هو الرئيس دلوقتي بيعمله في الدلتا الجديده والاماكن البعيده اللي يعني متامنه، يعني بتتعمل بشكل علمي. الحاجه الاخيره بقى جيب المواطن نفسه. انت قادر يعني انت بتصرف 1000 جنيه بنزين في الشهر، مع الغاز الطبيعي بتوفر 60% بشكل يعني بحسبة يعني معمولة بالورقة والقلم. يعني فايدة من كل النواحي. فايدة من كل النواحي. لازم الناس تبقى مهتمة وعارفة ان المبادرات دي رايحة لمصلحتها، مش يعني معمولة كده وخلاص. يعني دولة مش عايزة تكبر الناس على حاجة وخلاص، لا، ده تخطيط شامل. وعشان كده تلاقي وزير التخطيط احيانا بتقول تصريحات. طب ايه علاقة وزير التخطيط بالتجارة والصناعة؟ ايه علاقتها بالمالية؟ ايه علاقتها بالمرور؟ لا، ليه علاقة فندم، لان دي خطة الدولة مش بتشتغل كده وخلاص. ولذلك كانت وزارة التخطيط هي اللي قايلة من كام يوم المبلغ اللي رايح لوزارة الصحة، لا قاله وزير المالية اللي هيطلع الشيك، ولا قالته وزارة الصحة اللي هتستقبل الشيك، قالته وزارة التخطيط. ليه قالت وزارة التخطيط مش الوزيرين دول؟ لان دي خطة الدولة، هي في تخطيط دلوقتي شامل، مفيش حاجة بتحصل كده وخلاص ولا حاجة بتحصل رد فعل. لا، الحمد لله بعندنا من 2014 دولة قادرة انها تخطط لمستقبل المصريين بشكل جيد جدا. نعم. اسمح لنا فاصل ونواصل حوارنا مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. تفضل. الطريق الصح ماشية بلدنا مكملة مفيش هزار ولا انتظار البلد مستقبلة على الطريق الصح ماشية بلدنا مكملة مفيش هزار ولا انتظار البلد مستقبلة على الطريق الصح ماشية بلدنا مكملة مفيش هزار ولا انتظار البلد مستقبلة صراع وجود خلاص حياة وعندنا أمل كبير في ربنا وعندنا ثقة في بلدنا ونفسنا وعندنا أمل كبير في ربنا وعندنا ثقة في بلدنا ونفسنا قدمنا أرواحنا وعرقنا ودمنا عشان ولادنا يعيشوا أحسن مننا البلد يخلص تحدي نخش في تحدي جديد وأعظم تحدي الآن تحدي الإصرار على أن يعمل كل مواطن في مجال عمله بجندية وكفاءة في الأداء بروح قتالية حتى نتشارك فيما بيننا جميعا قيادة وشعبا ومؤسسات في مواجهة هذه التحديات والخروج بالمزيد من الأمجاد والمزيد من الإنجازات. الرئيس السيسي من جيبوتي في شرق أفريقيا إلى مواقع العمل بشرق القاهرة يا أستاذ أحمد، ويعني متابعة من سيادة الرئيس أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة، ويقف ويناقش المسؤولين بمواقع العمل، ويعني روح من الحوار اللي احنا بالفعل بيزيد المعنويات ارتفاعا وقدرة مذهلة على الأمل والتفاؤل والمواجهة الفعلية الجادة للتحديات التي تواجهنا. يعني كل تقريبا ما شاء الله ربنا متع رئيس بالصحة، كل جمعة لابد أن تكون هناك يعني زيارة ميدانية بعيدا عن الرسميات وحوارات، لدرجة طبعا حضرتك برضو تابعت سيدة النهضة اتكلمت مع سيادته ويعني تلقي علاجها بمعهد ناصر. كل ده سيادتك شايفه ازاي؟ فندم شايفه من ضمن التوجه اللي حاصل من 2014، لانه انا عايز حضرتك تتخيل يا دكتور المنطقة الشرق القاهرة دي كلها، واحنا قلنا على فكرة دي مساحة كبيرة يعني تعادل يعني مثلا محافظة من المحافظات الثانية ممكن يعني لما تضم لها لأن متابع عليها صحراء السويس وصحراء الإسماعيلية وصل إلى أماكن بعيدة، لكن تخيل بقى حجم الأعمال الموجود في هذه المنطقة والعمال اللي شغالين فيه لما يبقوا عارفين في أي لحظة هم وقيادتهم إن الرئيس ممكن يكون عندهم في أي ثانية. أتخيل الشغل ماشي إزاي وعامل إزاي في هذه المناطق. والرئيس كمان يعني مش بس الجمعة، أحيانا بنشوف سيادته في أيام تانية في مواقع تانية، وأحيانا بنشوفه بالتليفون بيتابع، وأحيانا بنشوفه من خلال يعني وسائل تكنولوجية تانية بيشوف صوت وصورة اللي بيحصل في بعض الأماكن. فتخيل بقى حجم وحركة ومستوى الشغل عامل إزاي في هذه الأماكن. عشان كده بقول لحضرتك من شوية قبل الفاصل لو ده حصل بقى تخيله في عموم مصر طولا وعرضا، يعني لو تخيلوا بقى المحافظين نفس الكلام، رؤساء المدن الريحيه نفس الكلام، رؤساء المجالس القرويه نفس الكلام، هتلاقي بلدنا في مستوى تاني خالص. لكن الحمد لله حركه العمل في شارع القاهره وفرت على القاهره كلها، وكمان غير القاهره، ما هو اللي جاي من الاسكندريه من الاسماعيليه والسويس وداخل القاهره وعايز يتنقل لمكان في غرب القاهره، او عايز يعبر ويروح للدائري علشان يكمل في طريق الواحات او طريق الصعيد، الشغل اللي اتعمل هناك في شارع القاهره وفر على الناس دي وقت كتير جدا، وبالتالي طاقه اتوفرت، وبالتالي اموال، وبالتالي صحه، وبالتالي راحه ومتعه انعكست على حياه وسلوك الناس في هذه الاماكن. طبعا المستفيد الاول سكان القاهره، لانه تديد دلوقتي لما يعني كان الاول اي حد رايح مشوار في مدينه نصر او ما خلف مدينه نصر يبقى عامل حسابه مثلا انه يطلع قبلها بثلاث ساعات، وعامل حسابه انه اعصابه حديد لانه هيقابل ازمات مروريه ملهاش اول ولا اخر، وعارف انه الشارع الفلاني هيبقى واقف والشارع الثاني هيبقى مقفول والشارع الثالث محتاج يعني مش عارف ايه. النهارده كل هذا الكلام اتفك خلاص، ما عادش الحاله دي موجوده زي ما كانت. عارف انه ممكن قبلها بفتره بسيطه ينزل مدينه نصر او مصر الجديده، وعارف انه خلال وقت اقل بكتير جدا هينجز اللي كان رايح له او هيأدي الواجب اللي كان رايح علشان. فحياه المصريين بتتغير، يعني ما حدش ايه يعتقد انه الرئيس بينزل علشان بس يثبت انه ان الناس المسؤولين لازم يشتغلوا في كل، لا احنا بننزل بنثبت للناس انها تشتغل بس عشان نأدي مهام ونأدي انجازات بتغير حياه الناس في مصر، وبتغير حياه مصر كلها بالكامل على كل المجالات. تمام يا فندم، ان شاء الله يعني ناخد فاصل، والفاصل الذي سنستمعه الآن سيقودنا إلى سؤال للختام للكاتب المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت. وأنا منسيتش، وأكيد حضرتك منسيتش، وعطينا في توقيت كهذا منذ 12 شهرا وعدتنا بأن يكون هناك إن شاء الله. أسألك السؤال بعد الفاصل يا أستاذ أحمد. تفضل. جدا ان انا بقطع على الفنان هاني شاكر، وهذه الكلمات النابعه من القلب فعلا يا استاذ احمد. لكن طبعا انا من قلب هاني شاكر الى قلب الكاتب المحلل السياسي استاذ احمد رفعت المليء بحب الوطن والخير والاحلام والرسائل والطموحات الجميله الجليله لمستقبل هذا الوطن. استاذ احمد، 87 سنه اذاعه، يوم الاثنين إن شاء الله بالتمام والكمال إذاعتنا الجميلة الشابة يعني ستحقق 87 سنة. وعدتني العام الماضي وكان حوار في عيد الإذاعة 86، شفت بقى الشغفية المطلقة هي أستاذ أحمد، ده هو المحاسبة هي. لا والله أنا موافق. أين الكتاب يا أستاذ أحمد؟ والله معلش، هو طبعا كورونا جت عملت لخبطة في الدنيا كلها، مش بس الكتاب، في مشاريع تانية والله عندي وعندي غيري، وهتلاقي عندي حضرتك وعندي بس في مجموعة مقالات حضرتك خلال هذا العام حضرتك يعني كتبت وتابعت الإذاعة، ويعني ده في حد ذاته ربما يعني يخفف من وطأة هذا السؤال يعني. الحمد لله. لو هي الإذاعة تستحق ده واجب والله، لأنه فعلا هي ديوان حياة المصريين المعاصرة، وهي اللي سجلت أحداثهم وإنجازاتهم ومعاركهم وبطولاتهم على مدار هذه السنين كلها، وهي اللي صنعت الجيل اللي احنا اتكلمنا عنه الحلقة اللي فاتت، اللي احنا شفنا الفيديو يعني عرض وبقى موجود دلوقتي 8 اكتوبر 73 والمصريين في حال ازدحام شديدة جدا عشان يقدموا اللي ما لديهم من ذهب للمجهود الحربي، لما الناس يعني كانت فرحانة وسعيدة جدا وصدقت ان جنودها على الضفة الثانية من قناة السويس ورايحين يدوا لمصر كل ما يملكون، وشايفين ان الدولة كمان كانت بتنظم الموضوع وبتدي صلات للناس. فيديو رائع. هذا الوعي ما جاش من فراغ، وقتها يعني كان دور وسائل الاعلام الاخرى اقل بكتير، كانت الاذاعه هي اللي لسه ليها، هي والصحافه كان ليهم الدور الاكبر والابرز، موجوده مع الناس من ساعه زي ما قلت لحضرتك الحلقه اللي فاتت، من اول ما ابتدى صوت الشيخ محمد رفعت وبعد كده صوت المذيع والممثل احمد سالم. انا الاسبوع اللي فات قلت محمود سامي البارودي هو علي الجارم يعني اللي انا بعتذر للناس، انا قلت يعني مع السرعه قلت محمود سامي البارودي هو كان علي الجارم اللي قال خطيب كان في حلقه الاثنين الماضي فندم. يمكن نعم. وبعد كده اصوات بقى الناس وغناء واصوات يعني ام كلثوم محمد عبد الوهاب ومحمد عبد القدوس في المونولوجيست الشهير كان وقتها الى اخره لغايه النهارده وهي بتلعب هذا الدور. مفيش اذاعه مصريه او مفيش شبكه يعني مع الاذاعه يعني تابعه للاذاعه المصريه وتفتحها الا ما تحصل منها على كل خير، سواء في الطب سواء في الادب سواء في الرياضه سواء في الاسره سواء في حتى المطبخ، يعني مش هتلاقي الا كل خير وكل استفاده وكل ما يرتقي بالانسان. شوف حتى الاغنيه اللي حضرتك لسه مقدمها هتلاقي ما تقدمه الاذاعه المصريه ارقى بكتير من شبكات تانيه وارقى بكتير من شبكات تانيه في دول تانيه. لا احنا عندنا مسؤوليه يا فندم، الكلمه مسؤوليه بلا جدال. نعم. مستوى الناس اللي بتشتغل هنا راقي، مستواهم حتى في اللغه العربيه مختلف تماما عن دول تانية. الدراما هنا موجودة دراما راقية ومتميزة جدا، وهي موجودة حتى في شبكات الإذاعات العربية هتلاقي منها كتير. الحوارات مستوى الناس حتى اللي بيجروا الحوار ومستوى الناس الضيوف لا حاجة راقية ومحترمة ومميزة ومتميزة وتستاهل ألف كتاب يتعمل عنه، لكن عشان كده محتاج الكتاب يتعمل على مهله عشان يبقى يليق بالمكان والناس اللي في هذا في هذه المؤسسة العظيمة العريقة. هذا عهد قطعته على نفسك ولن يمل سؤالي، ربنا يمتعك بالصحة ويدينا العمر، سيظل هذا السؤال كلما احتفلنا بشمعة جديدة من إذاعتنا المصرية الشابة دايما إن شاء الله بإذن الله. كل سنة حضرتك طيب وحضرتك طيب. كل يعني كوادر الإذاعة المصرية من رئيسها المحترم لأصغر عامل لسه منضم للعمل بهذه الإذاعة العظيمة بكل خير وبكل سلام وبكل سعادة. كل سنة وانت طيب يا أستاذ أحمد. الكاتب المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت، دائما في مفتتحنا نقول تحيا مصر. تحيا مصر. وفي مختتم أيضا تحيا مصر. شكرا جزيلا. لإذاعة مصر المحروسة جرى إن الهوى باعت موسى لإذاعة مصر هي محروسة بكم أعزائي المستمعين، لأنه لازم طوبة في أطوبة يعلى الجدار بالأمل والخير، والبنى يعلى بالمجد بالعرق بالجهد بالتماسك الحقيقي. شكرا رأفت موسى، أماني هلال على هندسة الهواء، رئيس تحرير أحمد دياب، كريم فرج الإخراج، تحياتي هشام محفوظ.